بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 99 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول بقاعي علينا وعليه رحمة الله، مبينا لشيء من معاني هذه الجملة، يقول: لأنهم لم يبق لهم أمنية إلا أعطاهموها، مع علمهم أنه متفضل في جميع ذلك. لا يجب عليه لأحد شيء، ولا يقدره أحد حق قدره، فلو أخذ الخلق بما يستحقونه أهلكهم. وأعظم نعمة عليهم ما من عليهم به من متابعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان سببا لكل خير. ربنا جل جلاله ختم هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم. وتأمل أن أعظم الجزاء هو الجزاء الذي يكون لك عند الله، فربنا هو الكريم، وربنا يكرم أولياءه. فقال: جزاؤهم عند ربهم. إذن جزاؤهم عظيم، وهو عند الله تعالى، والجزاء الذي عند الله لا يبيد ولا يهلك ولا يذهب، بل هو باق ونفعه عظيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، هي جنات وليست جنة. وجاءت هذه جنات عدن باعتبار أنها جنات باقية غير ذاهبة، ولذائذ الدنيا ومتع الدنيا التي يتمتع فيها الناس، إما أن نرحل عنها وهذا مؤكد، وإما أن ترحل عنا في حياتنا. فكل نعمة من نعم الدنيا منغصة بأحد هاتين. ولذلك كان بعضهم يقول: اطلبوا نعيما، بعضهم يقول: إن الموت قد نغص على أهل هذه الدنيا نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت بعده. إذن قال: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. والآن نشاهد يعني منظر المياه حينما تقف أنت فوق الجسر ونحو ذلك، أو حتى حينما ترى الماء وهو يضخ بالمضخات لأجل السقيا، فهي من أجمل المناظر. وهذه النافورات التي يصنعها الناس وهكذا. فتأمل أن هذه الأنهار تجري من تحت الأشجار وتجري من تحت القصور، فهي مع فائدتها هي من أجمل المناظر. قال: خالدين فيها أبدا، فهم في خلود لا يرحلون عنها أبدا. وجاءت أبدا لأجل التأكيد. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا أعلى ما يكون، أعلى ما يكون أن ينال العبد رضا الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا رضى عنك ربك أنعم عليك وأسبغ عليك. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجعل مقصوده في هذه الدنيا أن ينال رضا الله. ولذلك لا تعبد الله لأجل أن يعطيك في الدنيا، بل قدم العبادة والطاعة لأجل أن يرضى عنك ربك، فاجعل رضاه غاية مقصودك. قال: ذلك لمن خشي ربه. الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ينال ما ينال. والخشية خليط من الحب والخوف والرجاء والتعظيم والمهابة لله سبحانه وتعالى. ثانيا، قال الله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ففي ذلك حث على الخشية. والإنسان يخشى ربه في الصلاة، ثم يخشى الإنسان ربه خارج الصلاة. فإذا خشي الإنسان ربه في الصلاة فإنه سوف يخشى ربه خارج الصلاة. فإذا فعل ذلك صارت حياة الإنسان سجل من الحسنات. ولذلك في سورة المؤمنون قد جاء بيان هذا، وربنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمنون المطبقون للدين يفوزون في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أول صفة قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه أول صفة يخشع الإنسان، لأنه إذا خشع في الصلاة خشع خارجها. ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون، تأمل الإعراض عن اللغو، وما أكثر اللغو الذي يلجه الناس في هواتفهم وحواسيبهم ومجالسهم وغير ذلك وفي القنوات التي يشاهدونها. ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون، أداء الزكاة وأداء الصدقات. والذين هم لفروجهم حافظون، وهذا أمر مهم جدا، وقبله يأتي حفظ البصر، لأن البصر عين القلب. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وتأمل فإنهم غير ملومين حتى الإنسان يحذر ما يلام عليه. قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تأمل لما ذكرت أمر الفرج قد جاء الاستثناء وقد جاء التهديد في من يعدو، ثم عاد الأمر إلى الصفات التي هي صفات للخاشعين. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم جاءت الآية التاسعة قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن الآية التاسعة مع الآية الثانية، فهم يخشعون في الصلاة ويحافظون على ذلك، فتتحول حياتهم إلى سجل من الحسنات. هؤلاء ماذا ينالون؟ قال أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هذه الآيات يقف عندها الإنسان لأجل أن يحقق مراد الله تعالى. فالفقرة الثانية تتحدث عن أهمية خشية الله. فقال الآلوسي الخشية ملاك السعادة الحقيقية والفوز بالمراتب العلية، إذ لولاها لم تترك المناهي والمعاصي ولا استعد ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي. إذن نحن بنا حاجة إلى الخشية، فنخشع في الصلاة بجلب المقتضي ودفع المانع، وكذلك نخشع خارج الصلاة بالتفكر بآيات الله القرآنية والتفكر بآيات الله الكونية. ثالثا قال الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يقول البقاعي فمن خاف ربه هذا الخوف انفك من جميع ما عنده مما لا يليق بجنابه سبحانه، ولم يقدح في البينة ولا توقف فيها. تأمل البينة، فنبينا صلى الله عليه وسلم قد جاء بالبينة الدالة على أنه رسول حق، أتانا بالقرآن الكريم وأتانا بالسنة النبوية، وقد جاءت معه المعجزات ودلالات النبوة. فهنا يقول فمن خاف ربه هذا الخوف انفك من جميع ما عنده مما لا يليق بجنابه سبحانه، ولم يقدح في البينة ولا توقف فيها، وما فارق الخوف قلبا إلا خرب. تأمل هذه المقولة للبقاع، يقول ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. فالإنسان لابد أن يخاف الله. وتأمل ما يمر بنا من نكبات وأمراض وأحوال حتى يتحقق في قلبنا الخوف، لأجل أن نكون على ما يحبه الله. فإذا أردت أن يدوم لك ما تحب فكن على ما يحبه الله تعالى. فمن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. رابعا قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها. يقول السعدي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر. فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم. وتأمل ثمة شهود، وقد جمعهم الشيخ عمر المقبل حفظه الله تعالى وفرج همه وبارك له ولأهل بيته، جمع الشهود في مقال له فبلغ بهم 10 شهود. فليتفكر الإنسان أن من يشهد عليه 10، ولذلك الإنسان لا يستطيع أن يفر من عمله يوم القيامة. أين يفر ومتى يفر؟ يفر في الدنيا، يفر بالتوبة والعمل الصالح. خامسا، قال الله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يقول القرطبي: ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه، فإن كان محسنا فيقول: لو ازددت إحسانا، وإن كان غير ذلك يقول: لما لا نزعت عن المعاصي. يعني الأول يقول لما لا ازددت إحسانا، والآخر يقول لما لا نزعت عن المعاصي. فكل واحد يتمنى، صاحب العمل يتمنى لو ازداد من العمل الصالح، وصاحب التقصير يتمنى أنه لو لم يقصر. يقول: وهذا عند معاينة الثواب والعقاب. وكان ابن عباس يقول: أشتاتا متفرقين على قدر أعمالهم. فعلى الإنسان أن يجد في العمل، لأن النجاة في الدنيا والآخرة بالعمل الصالح، وهذا العمل الصالح يحتاج إلى العلم النافع، فالعلم النافع يقود إلى العمل الصالح. سادسا، قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المثقال هو الوزن، والذرة هي النملة الصغيرة. والرؤية هنا ليست برؤية بصر، وإنما هي عبارة عن الجزاء. وذكر الله مثقال الذرة تنبيها على ما هو أكثر منه من طريق الأولى، كأنه قال: من يعمل قليلا أو كثيرا. إذن كل عامل سيجد عمله. وهذه الآية الكريمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الفاذة، أي الجامعة. ويتفكر فيها الإنسان أن كل عمل من خير أو شر سيجده، يرى ثوابه ويحاسب عليه يوم القيامة. سابعا، قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزي بها في الآخرة. تأمل هذه الحسنات، فوائدها حسنات عاجلة في الدنيا. يقول: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أيضا في الآخرة. وهذا من رحمة الله تعالى، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. قالوا: أما الكافر فيعطيه بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. فنسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. معاني الكلمات: يصدر الناس يرجعون عن موقف الحساب، أشتاتا أصنافا متفرقين. إذن أصنافا متفرقين، كل على حسب عمله. والعاديات ضبحا قسم بالخيل الجارية في سبيل الله. العاديات من العدو، فهي تذهب وتعود. قسم بالخيل الجارية في سبيل الله، حين يظهر صوتها من سرعة عدوها. هذا الضبح له صوت الإبل ويسمى بالحمحمة، فحينما تعدو يصدر صوت منها. فالموريات قدحة، فالموقدات بحوافرها النار من شدة عدوها. فالمغيرات صبحا، فالخيل التي تغير وتباغت العدو صباحا. فأثرن فهيجن نقع غبارا، فوصدن به جمعا، فتوسطن بركابهن جموع الأعداء. وتأمل هذه الآيات الكريمة: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. قد جاء القسم هكذا. وتأمل القسم بأي شيء بهذه الخيل في هذا الحال، اعتبار أنها قد تقتحم المواقع الخطرة وتجازف بنفسها وفاء لصاحبها الذي يعلفها ويرعاها. ثم جاء جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود. فبعض الناس عياذا بالله تعالى لا يذكر الحمد وإنما يعدد النقم وينسى النعم. فانظر إلى الحال وإلى الفرق، هذه تضحي بنفسها وتقتحم لأجل صاحبها لأنه يحسن إليها ويرعاها يطعمها ويسقيها، فما بالك بالإنسان الذي هو ملفوف بالنعم ونعم الله عليه لا تحصى، فكيف أنه لا يشكر ربه وأنه يكفر ربه؟ نسأل الله العفو والسلام. العمل بالآيات: أولا صل ركعتين في مكان تحب أن يشهد لك يوم القيامة، يعني أينما تكون وتجد مكان حاول أن تترك به أثرا طيبا. يومئذ تحدث أخبارهم. ثانيا حاسب نفسك هذه الليلة على ما عملت من خير وشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فليس عليه أن يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه، فحاسب نفسك الآن قبل أن تحاسب يوم القيامة. ثالثا تبسم في وجه أخيك المسلم وأمط الأذى عن طريق الناس، فإن هذه الأعمال لا تكلف شيئا وأجرها كبير. ولكن الإنسان يجعل في نفسه وفي تعامله أنه يرعى المشاعر ويجبر الخواطر ويبش في وجوه إخوانه. وتأمل هذا من رحمة الله، إن الله قد جعل التبسم في وجه المسلم صدقة يؤجر الإنسان عليها كما يؤجر في الصدقة، لأنه يدخل السرور عليه. فربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. التوجيهات: أولا أهل الإيمان والعمل الصالح هم خير الخليقة. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فإذا أهل الإيمان والعمل الصالح هم خير البرية، فيسعى الإنسان إلى الزيادة في مراتب الإيمان والزيادة في الأعمال الصالحة. لا يعمل لأجل أن يكون من خير الناس، لكن الله سبحانه وتعالى قد فضل هؤلاء، فيعمل الإنسان بما يحبه الله وبما يقربه إلى ربه، فإذا فعل صار من خير البرية. ثانيا شدة أهوال يوم القيامة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا أهوالها شديدة ويستقبل الإنسان الشدائد بالعمل الصالح، فإن العمل الصالح سبب للنجاة. ثالثا الأصل في الموت المفاجأة في المغيرات صبحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفجئنا بكل خير وأن يكفينا كل شر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.